أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بحمد الله الدرس الثالث، وكان آخر آية وقفنا عندها قول الله جل وعلا ورحمة ربك خير مما يجمعون. وفي هذه الآية تزهيد في أمر الدنيا إلى الدرجة القصوى، وحتى أن الله عز وجل لم يقل إن رحمة الله خير من الدنيا وما فيها، ولكن لقلة الدنيا وحقارتها أخبر أن الهداية والإيمان خير من ما يجمعون، أي من كل الذي يجمعونه، وهذا فيه تنكير المراد به التحقير. ورحمة ربك خير مما يجمعون، يجمعون من المناصب ويجمعون من الأموال ويجمعون من الدنيا ويجمعون من السلطان، ورحمة ربك خير مما يجمعون، كما قال الله عز وجل يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك لما ذكر هذا اللفظ الذي فيه تحقير للدنيا ورحمة ربك خير مما يجمعون ذكر الآية التي بعدها وهي التي نبدأ بها اليوم. قال تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يقول عز وجل لولا الإبقاء على الناس ومراعاة أن يبقى الخير فيهم والإيمان، وأن الله قد سبق في علمه أنه تبقى طائفة بقية الدهر على الحق ولا يميلون مع الدنيا ولا تميلهم الدنيا، لفعلنا هذا، لجعلنا للكفار دنيا من شافها من رآها وشامها فإنه يوشك أن يكفر أو يقع في الكفر. والدنيا هي أخطر شيء، حب الدنيا هو رأس كل خطيئة، ولذلك الله عز وجل بصير بها وأخبر أنه لولا رحمة الناس حتى لا يميلوا مع الدنيا لفعلنا هذا بالكفر. جاء في أثر عن ابن عباس أنه قال يقول الله عز وجل لولا أن يجزع عبدي المؤمن لعصبت الكافر عصابة من حديد فلا يشتكي شيئا أبدا، لا مرض ولا هم يكون من حديد، ولا صببت عليه الدنيا صبا، ولكن ابقى على المؤمن حتى لا يجزع. قال ابن عباس وقد أنزل الله ثم تلا هذه الآية، وقال ابن عباس معنى هذه الآية لولا أن أجعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة يظهرون يعلون عليها إلى الغرف والذهب ونحو ذلك. وكذلك قال قتادة لولا أن يكون الناس كفارا كلهم لفعلنا هذا، وكذلك قال مجاهد لولا أن يكفروا وكذلك قال الشعبي. وقال الحسن سبحان الله قال يقول الله عز وجل لولا أن يكون الناس أجمعون كفارا فيميلون إلى الدنيا لجعل الله لهم الذي قال. ثم قال الحسن وقد والله مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فعل الله ذلك فكيف لو فعله. يقول الآن هي ما مالت بأكثر أهلها والله عز وجل ما جعل الكفار هذا فكيف لو فعله. فإذا معنى الآية إن الله عز وجل سبقت رحمته وغضبه وأنه إبقاء على المؤمنين حتى لا يتتايع الناس بالكفر ويكثرون فيه لم يفعل ذلك. وهذا يدل على أن الدنيا عظيمة عند أهلها وأنها فتنة فتنتها فتنة. لا تقل إني لا أفتن الدنيا والله فتنتها فتنة عظيمة ولكن الله لم يفعل ذلك حتى لا تستحكم الفتنة. فماذا قال الله عز وجل ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم. وهذا يدل على الحديث الذي قال لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء ولكنها لا تزن عند الله جناح بعوضة ولا يرضاها الله لا ثوابا لأوليائه ولا عقابا لأعدائه. وحديث ابن مسعود يقول إن عند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الصحيح إلا من أحب. فمن أعطاه الله الدين يعني في قلبه فقد أحبه. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم. اللام الأولى ملك واللام الثانية الاختصاص كما تقول هذا لزيد لسيارته هذا لزيد لدابته كذا يعني اللامين اللي خلف بعض. لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة. السقف تكون من فضة ومعارج عليها يظهرون. الدرج يكون أيضا من فضة ويظهر هنا يعني يعلو. ومنه الحديث الذي أخذناه في الموطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرة عائشة قبل أن تظهر أي قبل أن تعلو يعني قبل أن يعلو الظل. عليها يظهرون ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا أيضا من فضة وسررا عليها يتكئون وزخرف. الزخرف الذهب يعني إن هذه كلها تكون من ذهب ومن فضة الأبواب والسقف والمعارج والسرر وكلها تكون من الفضة ومن الذهب لكن آخر الذهب في الأخير فقال وزخرف. والزخرف الذهب والزخرف يطلق على التزيين أو الزينة أو الشيء المزين وأحيانا يطلق على شبه الذهب وليس بذهب كما يطلق على شبه الحق وليس بحق كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يعني الزخرف هذا اللي يشبه الذهب. وهذا كثير الآن في المقاطع اللي تأتي في وسائل التواصل العامي يقول هذا الكلام من ذهب والذي عنده بصيرة في قلبه يقول هذا زخرف هذا ليس من الذهب شيء لكنه زخرف يشبه الذهب ولكن إذا ذهبت به للصائغ لا يساوي شيء مصبوغ صبغ. هذا نفس الكلام شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وفي الحديث إياكم والحمرة فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان والحسن أحمر والشهوات تتبعه كما قال ابن عطية في تفسيره. وقيل إن الزخرف أثاث البيت وزينة البيت ومنه قول عز وجل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أن أهلها أنهم قادرون عليها. إذن قال تعالى وزخرفها ثم قال وإن كل ذلك لما في قراءتنا في قراءة أخرى وهي قراءة الجمهور وإن كل ذلك لما أي للذي وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا يعني لو كانت بيوتهم لبنة من ذهب ولبنة من فضة وأسقفها من ذهب وسلالمها من فضة وأبوابها من ذهب ونوافذها من فضة كل هذا متاع لأنه لا خلود فيه ولا هناء فيه يصحبه المرض ويصحبه الهم والخوف السلطان يخاف والكبير يخاف والصغير يخاف كل يخاف كل بحسبه ثم ملحوق بموت بمرض بهم بفراق لذلك هو متاع زائل يأكل منه البر والفاجر، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. ولذلك قال الإمام أحمد لما عوتب في بعض عيشه قال: أيام دون أيام ولباس دون لباس، قال: لباس دون لباس وطعام دون طعام، وإنما هي أيام قلائل، أيام قلائل. ثم يمضي المنعم والمتقشف كلهم يمضون. قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة كلها عند ربك للمتقين، وكلهم بحسبه، كلما كان أتقى كلما كان نصيبه من الآخرة أعظم. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريد الفساد ولا يريد العلو ولا يريد الشهرة ولا يريد شيء، يريد الآخرة، هذه تكون له الآخرة. والآخرة عند ربك للمتقين. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: وما أعظم هذه الآيات، وفيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان كثير من الحقائق. قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. معنى يعش يعني يقل الإبصار، يقل إبصاره ونظره في ذكر الرحمن، في تذكر الرحمن، في تذكر كلامه، في النظر في القرآن، النظر في العلم. عشى الرجل يعشو إذا فسد بصره ولم يرى، ومنه قولهم الأعشى، مثل الشاعر الأعشى هو ضعيف البصر، وذكر هذا حتى في شعره. والذي يكون في الليل من قلة الإبصار يسمى من هذا، مثل ما قال الشاعر: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. وكذلك البيت الشهير الأعشى نفسه الذي يقول: لمن ضوء في اليفاع تحرق وبات بجنبيها الندى والمحلق إلى آخره. فإذا معنى عشاء الذي ينظر في الليل يعشو، والذي يقل إبصاره وبصيرته يعشو. وهذا معنى هنا: ومن يعشو عن ذكر الرحمن، أي يتعامى ويتغافل ويتجاهل ويقل نظره في القرآن وفي ذكر الرحمن ويقل إبصاره. سبحان الله ما يترك رب العالمين. قال: نقيض له شيطانا، نقيض له شيطانا فهو له قرين، إما من شياطين الإنس أو من شياطين الجن. سبحان الله العظيم. وهذا أمر مشاهد حتى الإنسان في خاصة نفسه، كلما قل إبصاره في القرآن وفي الذكر وفي العلم وفي صحبة الأخيار كلما قيض له شيطان. حتى الجوال هذا اللي نحمله في جيوبنا هو أول الشياطين، ييسر له الجوال فينتقل من مكان إلى مكان ومن تغريد إلى تغريد ومن نظر إلى نظر. سبحان الله، هذا بديل القرآن. هذا قيض الله له الشيطان غيرة على، قيض الله له هذا الشيطان غيرة عن القرآن، لأنه عشى عنه. ولذلك في قصة في كتب الأدب مشهورة، إن في رجل يقول من العلماء: ما من مثل قالته العرب إلا وجدناه في القرآن، ما من مثل قالته العرب إلا وجدناه في القرآن، لأن الله عز وجل قال في القرآن من كل مثل. فقاله رجل: طيب العرب تقول أعطي أخاك تمرة فإن أباها فأعطيه جمرة، فما نظيره في القرآن؟ قال: نظيره هذه الآية: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فيا إخوته، إما ذكر الرحمن وإلا يقيض الشيطان وأنت لا تشعر. أحياناً أنت ما تنتبه إن هذا الشيطان إلا بعد ما يفوت الفوت. شياطين إنس، شياطين جن، شياطين الآن التقنية هذه، شياطين ما تشعر إلا وقد أخذت. والسبب هو واحد: أن قلة إبصارك وقلة إقبالك واحتفائك واهتمامك واعتنائك بالرحمن وكلام الرحمن وذكر الرحمن وتعلم العلم اللي جاء من الرحمن، يقيض له الشيطان. وكل الذين فترت همامهم وتركوا العلم وتركوا التعبد وتركوا القرآن هو هذا السبب، وضع الله هذا السبب، فمستقل ومستكثر. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه. يقول: ومن يقل نظره في شرع الله ويغمض جفونه عن النظر في ذكر الرحمن وفيما ذكر الله به عباده وفي الآيات التي بسطها في الأنفس والآفاق نقيض له شيطانا، أي نيسر له. وهذا عقاب من الله عز وجل بالحتم بالطبع بعدم الفلاح والله عز وجل يعاقب على المعصية بالتزيد في المعاصي، ويجازي على الحسنات بالتزيد في الحسنات، نقيض. وقرأ بعض العلماء عاصم في رواية أبي بكر يقيض، ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض، أي الرحمن له شيطانا فهو له قرين، يعني ملازم له دائما ما يترك، نعوذ بالله من الخذلان. ومن يعش عن ذكر، والله هذه الآية يجب الوقوف عندها طويلا، والله الذي لا إله إلا هو إن كثير مما نحمله في جيوبنا إنها شياطين. ولذلك ماذا وصف الله؟ قال وإنهم ليصدونهم عن السبيل. وإنهم أي هذه الشياطين الإنسية والجنية وغيرها ليصدونهم عن السبيل، عن سبيل الهدى، عن سبيل الحق، عن اغتنام الأوقات، ويحسبون أنهم مهتدون. وهذه بعد الكارثة الأخرى، أنه يكون مفتون هو ما يدري أنه مفتون، يحسب أنه مهتدي، يحسب أنه أتى بما لم يأتي بالأواعي، يحسب أنه الآن على الطريق الصحيح. شوف كيف الله عز وجل، ما يمكر الله عز وجل إلا بالماكر، بالمعرض وبالمتجاهل بالمتغافل أبدا. هذه الصفة من الله عز وجل، صفة مقابلة، ما يبتدئ العبد بالمكر، ولكن إذا رأى من العبد هذا الشيء يعشو عن ذكر الرحمن، يعني يتعمد التغافل وقلة النظر، نقيض له الشيطان. قال من زيادة المكر وإنهم ليصدونهم، اللام كأنه لام قسم، ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، يجلس طول حياته يظن أنه مهتدي وهو أعوذ بالله ذاهب إلى المكر. قال تعالى حتى إذا جاءنا، وفي قراءة حتى إذا جاءنا، يعني العاشي والقرين، حتى إذا جاءنا قال للقرين هذا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، أي بعد المشرق من المغرب، أو بعد أقصى نقطة في الشرق إلى أقصى نقطة، فبئس القرين، يعني ضيعت عليه الحياة وضيعت عليه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه في حديث شريك بن طارق، قال عليه الصلاة والسلام ليس منكم أحد إلا ومعه الشيطان. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ومعي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. ونحن تكلمنا عن لمة الملك ولمة الشيطان وخطورتها. وكذلك قال ابن عباس من يعشو من جانب الحق وأنكره وهو يعلم أن الحلال حلال وأن الحرام حرام، فترك العلم بالحلال والحق لهوى نفسه وقضى حاجته ثم أراد من الحرام وقيض له الشيطان، سبحان الله. وقال سعيد الجريري بلغنا أن الكافر إذا بعث يوم القيامة سفع بيده الشيطان فلم يفارقه حتى يصيرهم الله عز وجل إلى النار، فذلك حين يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وأما المؤمن فيوكل به ملك حتى يصير به إلى الجنة، نسأل الله فضله. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها ليلا، قالت فغيرت، فجاء فرأى ما أصنع، فقال ما لك يا عائشة أغيرتي؟ قالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. فقال أقد جاء شيطانك؟ قالت يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال نعم ومع كل إنسان. قالت ومعك أنت؟ قال نعم ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. وفي الحديث ابن مسعود ما منكم إلا وكل به قرينه. فالمراد إن هذا كثير. وعند الإمام أحمد في الزهد قال وهب بن منبه ليس من الآدميين أحد إلا ومعه شيطان، فأما الكافر فيأكل معه من طعامه ويشرب معه من شرابه ويشاركه في أهله، وأما المؤمن فهو مجانب له ينتظره متى يصيب منه غفلة أو غرة فيثب عليه. وأحب الآدميين إلى الشيطان الأكول النؤوم، يعني كثير الأكل وكثير النوم، هذا يصيب من غرات كثيرة. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولكن هذا القرين أيضا كما في سورة قاف يتبرأ منه، يقول أنا ما أضللتك أنت الذي مكنتني. قال قرينه ربنا ما أطغيته، هو الذي أطغاني، لا يسمي ولا يذكر الله حتى فسق هذا القرين، يأكل معه ويشرب معه وينكح معه حتى فسق، يعني ما أطغيته هو الذي أطغاني. فالله عز وجل معطيك شيء يضعف هذا، لذلك في الأثر إنك لتجد قرين المؤمن ضعيفا نحيلا مهزولا لا يستطيع أن يشارك لا في فراش ولا في أكل ولا شرب ولا، ودائما المؤمن ينتبه إذا مسهم طائفة من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وأما الشيطان المنافق والفاجر فتجده سمينا طاغيا، يعني قد تحكم من صاحبه. ولذلك يحيى بن زكريا لما رأى الشيطان قال له: هل أصبت مني غرة؟ قال: نعم، زينت لك مرة في العشاء حتى أكثرت منه. فقال: لا تعشيت أبدا. فقال: لا نصحت آدميا أبدا، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال الله عز وجل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الإنسان أحيانا إذا أصابته مصيبة يتأسى، يعني يشوف اللي حوله ويتأسى، وهذا المعنى ما لخصه مثل الخنساء رحمه الله عندما قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. عندما تدخل مستشفى وتجد هذا مريض وهذا مريض وهذا مريض وهذا أشد منك وهذا، أنت إذن تتأسى. لكن هذا الذي دخل النار صلى الله عليه وسلم سيرى معذبين، ولكن هل يتأسى؟ ما يتأسى. لماذا؟ لأن هذه المقالة حرمتهم روح التأسى لعظم المصيبة وطول العذاب والخلود والاستمرار، ما في تأسى، كل واحد ورطان بنفسه صلى الله عليه وسلم. وإلا التأسي راحة للمصاب في الدنيا، لكن هذه المقالة كما قال مقالة موحشة حرمتهم روح التأسي. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. آخر آيات نقف عليها قول الله عز وجل بعدما ذكر الله عز وجل هذه الآية العظيمة في تحقير الدنيا في حقائق الأمور، فالإنسان يقول: سبحان الله، النفوس تشفق وكل واحد ينظر لنفسه ويستيقظ ويسعى في خلاص نفسه، يعني أمر واضح جلي. سواء الحجج إذ قال إبراهيم لأبيه قوم إنني براء مما تعبدون إلى بعد، أو الذي قالوه لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم وكيف رد الله عليهم، أو الآيات لليوم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، فهي آيات عظيمة تأخذ بالألباب، وكل عاقل سيسعى كذلك ومن يعش عن ذكر الرحمن الآيات. لكن لما كانت قريش تسمع وتسمع وتسمع ولا زالت في عتو وإعراض وتعشو عن ذكر الرحمن، أنزل الله الآيات هذه التي وقفنا عندها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أفأنت تسمع الصم؟ يعني أول شيء يأتيك عندما تسمع الآيات تقول: هذول كيف ما ينتبهون، كيف ما يسعى في خلاصه، أفي فائدة. فقال تعالى: أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، هذا أصم كيف تسمع، ما يسمعك، آذان قلبه قد أغلقت طبع عليها حتى يفتح الله عز وجل، وبصر قلبه قد عمي، ما يرى السبيل الذي ينجيه. أفأنت، هذه تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الحواس ما تنفعهم شيء. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين، يعني قريش ومن كان مثلهم، هؤلاء في ضلال بين واضح، مثل واحد ابتعد عن الطريق كثيرا وذهب في مهلكة، فأنت تقول: هذا ما بحول الطريق، هذا في ضلال مبين، ولا عاد يسمع. سبحان الله العظيم، ومن كان في ضلال مبين. قال تعالى: فإما، ولذلك سيأتي أيضا سؤال آخر، يعني السؤال الأول لماذا لم يسمعوا هذه الحقائق وينتفعوا بها، صم وبكم، يثور السؤال آخر لماذا لا يعاجلون بالعقوبة. فقال تعالى: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. هذا وعد، سننتقم منهم، رأيت أو ما رأيت سننتقم منهم. وحصل هذا في بدر، قتلوا عن بكرة أبيهم رؤوسهم وصناديدهم، وفي بعد بدر في أحد وفي الخندق حتى فتح الله مكة وحتى ظهر الأمر. قال أنس: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت النقمة. بعض العلماء يقول: لا، إن هذا إن لن ننتقم منهم حتى نذهب بك، يعني المعنى الأول إنك احتمال ترى واحتمال ما ترى، فإما نذهبن بك أو نرينك، هذا معنى الظاهر. في معنى آخر: لن ننتقم منهم حتى تذهب أنت تعظيما لك، كما قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. وهذا المعنى التقطه أنس، فقال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت النقمة، فلم يري الله نبيه في أمته شيئا يكرهه حتى قبض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الردة، ما رأى قتال الأمة فيما بينها في الجمل وفي الصفين، ما رأى أشياء يعني تحز في نفسه. قال: ولم يكن نبي قط إلا رأى العقوبة في أمته فيما بينه إلا نبيكم هذا. وقال قتادة: ذكر لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أري ما سيصيب أمته من بعده فما رؤي ضاحكا منبسطا حتى قبل عليه الصلاة والسلام وكانت والله نقمة شديدة، أكرم الله نبيه أن يريه في أمته هذه النقمة، يعني حتى تتلو فيما بينه. هذا المعنى الثاني: أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليه مقتدرون. إذن إن رأيت وإما رأيت، إن رأيت فهذا من إن رأيت الذي وعدناهم فهذا من قدرتنا عليه وهم في القدرة، وإن ذهبنا بك فنحن سننتقم منهم. طيب سيقول قائل: طيب ما دام الأمر ليس بيدي، إما أن يعذب وإما أن يؤجل، ماذا أفعل؟ أيضا جاء الجواب مباشرة فقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك فقط، هذا الواجب عليك، فاستمسك. ولم يقل فأمسك، استمسك، زيادة المعنى، المبنى زيادة في المعنى، يعني عض بالنواجذ والزم باليدين بالوحي، بالوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك للتأكيد على صراط مستقيم. هذا يبث اليقين في قلبه قلوب أصحابه، اليقين التام. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، كما قال تعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وهذا كثير في القرآن، مثل آخر يونس، قال عز وجل: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. ثم قال الله لنبيه: واتبع ما يوحى إليك واصبر. إلى متى أصبر؟ حتى يحكم الله. متى يحكم الله؟ وهو خير الحاكمين. أصبر حتى يحكم الله. ولذلك أيها الأخوة، ترى صبر الصحابة يعني صبر عجيب، يعني في مكة، لأن ما كان أمامهم المدى، ما يدرون كم، ما يدرون هم سيصبرون سنة، 10، 50 سنة، ما يدرون هم سيذهبون. أهم شيء أنك اثبت على الحق، وما أعطوا شيء من الدنيا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون، الذين قبلكم يفعل بهم كذا وكذا. فكانوا يصبر ثم يصبر ثم يصبر وهو ما يرى المدى. يعني مثلا السجين لو قيل له: ترى مدة سجنك 2 سنين أهون، لكن لو قيل: ترى مدة مفتوحة إلى أجل غير مسمى، إلى الأمر الأخير، ما ندري والله متى، هذا أشد. فلذلك كان الصحابة يصبرون صبر الجبال الرواسي، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم منهم. هذا معنى استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ثم ردهم الله للقرآن من أول السورة، كل ما ذهبت ترجع وتؤكد على هذا القرآن، سبحان الله العظيم. قال تعالى: وإنه، أي هذا الوحي، لذكر لك ولقومك العرب ومن تبعهم وآخرين منهم لما يلحقوا به، وسوف تسألون، سوف تسأل عن هذا القرآن. الذكر هنا معناه الشرف، ومعناه أيضا التذكير والموعظة. هذا الذي يذكر آلهتكم، في آية أيضا: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وفي آية في الأنبياء مثل هذه. وسوف تسألون، قال ابن عباس: تسأل عن أوامر القرآن ونواهيه، والقرآن شرف. وقال أيضا: وإنه لذكر، ستسأل عن شكر النعمة هذه. وقال أيضا ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في مكة ويعيدهم بالظهور، فإذا قالوا: لمن الملك من بعدك؟ أمسك، فلم يجيبهم بشيء، لأن الله لم يأمره بذلك بشيء، حتى نزلت: وإنه لذكر لك ولقومك. فكان إذا سئل: لمن الخلافة بعدك؟ فيقول: لقريش، فقبلت ذلك الأنصار ومن بعده. وقال عدي بن حاتم: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن الله علم ما في قلبي من حبي لقومي فسرني فيهم، فقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فجعل الذكر والشرف لي ولمن اتبعني ولقومي. وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويروى أن قال: الحمد لله الذي جعل الصديق من قومي والشهيد من قومي والأئمة من قومي، إن الله قلب العباد ظهرا لبطن، فكان خير العرب قريش، إلى آخر ما قال إن صح هذا. وقال عدي بن حاتم: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده قريش بخير إلا سره، حتى يتبين ذلك السرور للناس كلهم في وجهه، وكان كثيرا ما يتلو: وإنه لذكر لك ولقومك. أي هذا القرآن من عمل به وهو شرف، أول الشرف للنبي صلى الله عليه وسلم ولقومه، المهاجرين كلهم من قريش، والأئمة والخلفاء من قريش، ثم الأنصار، ثم من عمل بهذا القرآن. لأن السر في الشرف ليس بالسلالة أو بالنسب، لا، بالقرآن. فمن أخذ بالقرآن فهو رفعه الله عز وجل. وتعرفون القصة التي لما لقي عمر نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقيه بالطريق، وكان عمر قادم للحج وقد استخلفه على مكة، فقال له عمر: من خلفت على الوادي؟ وادي مكة. فقال: ابن أبزة. فقال: من ابن أبزة؟ قال: مولى لنا. قال: خلفت على قريش مولى؟ قال: إنه عالم بالقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. فإذا الذكر والرفعة بالقرآن بالعلم بالفهم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. أيها الإخوة، قفوا عند آخر كلمة: وسوف تسألون. والله سيسألنا الله عن العربية التي أعطانا إياها. غيرنا إذا أراد القرآن لابد مترجم، والترجمة ليست كالأصل، ولا أفهم من القرآن إلا عشر ما تفهمه إلى العربي. سيسألك الله عن هذه النعمة، سيسألك الله عن مجالس الذكر المسهلة عندك والصعبة على غيرك، سيسألك الله عن الآن وسائل التي يأتيك فيها الخير، سيسألك الله عن الأوامر والنواهي التي في القرآن، يسألك الله عن كل هذا. وتذكر هذه الكلمة: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. نسأل الله أن يجعلنا ممن أخذ من القرآن بحظ، نكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يفتح قلوبنا. نعوذ بالله أن نعش عن ذكر الرحمن فيقيض لنا الشيطان، نعوذ بالله أن نعش عن ذكر الرحمن فيقيض لنا الشيطان، نعوذ بالله من ذلك. اللهم حبب لنا القرآن واجعله أنيسنا وجليسنا في الدنيا وفي القبور وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما نسينا، وذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن يتخلل مسالك الروح منا. اللهم يا رب العالمين اجعلنا نقرأه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا حي يا قيوم، ونستغني بالقرآن عن غيره إلا ما بينه من السنة. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك يا رب العالمين، وهم أهل القرآن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.